أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب شيبا وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي من ورائي فهب لي من لدنك وليا you

فقولي صدق الله العظيم.